إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء والوصفة الربانية والإيمانية التي يصفها ابن القيم رحمه الله للتخلص من إدمان المعصية. وكنا بدأنا أو يعني وصلنا مع ابن القيم إلى ما يذكره من انقسام الذنوب لكبائر وصغائر، وبعدين نتكلم عن أكبر الكبائر وهو الشرك، ثم استطرد وبدأ يفصل ليه الشرك من أكبر الكبائر، وبعدين هيدلف منها بقى إلى باقي الكبائر. جزاك الله خير. فمنها أنه هيتكلم النهاردة في فصل مهم جدا، هيتكلم فيه عن الظلم والقتل بغير حق وأخذ المال بغير حق. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ هذا الكلام. يقول: فصل. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. يبقى بيقول الظلم والعدوان ده بينافي العدل، والله عز وجل كما في أشرف حديث لأهل الشام، حديث قدسي، حديث أبي ذر، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والله عز وجل نفى عن نفسه الظلم بكل الصيغ تقريبا، قال: وما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. كل تقريبا صيغ اللي يمكن أن ينفى بها الظلم نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه. مين اللي بينفع عن نفسه الظلم ويحرم عن نفسه الظلم؟ الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق ومالك الملك سبحانه وتعالى. فبالتالي ده من أقبح الذنوب هو الظلم، من أقبح الذنوب هو الظلم. وأنا عايزك كده تقف مع الآية، آية سورة طه. قال الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. الخيبة هنا الخسارة والتلف والبوار والهلاك. فين؟ في الدنيا، خيبة في الدنيا، وخيبة في البرزخ، وخيبة والعياذ بالله يوم القيامة، ونسأل الله العفو والعافية. وقد خاب من حمل ظلما، من ألفاظ الإيه؟ العموم. من حمل ظلما ممكن يكون حاكم، ممكن يكون محكوم، ممكن يكون غني، ممكن يكون فقير، ممكن يكون والد، ممكن يكون ولد، ممكن يكون رجل، يكون امرأة، زوج أو زوجة. وقد خاب من حمل ظلما. ظلما هنا ناكرة، ظلم في إيه؟ في أي شيء يدخله الظلم، في الدماء، في الأموال، في الأعراض، في كل ما يعتدي فيه على حق المسلم. الشاعر يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. كان خالد البرمكي وولده في الحبس، وجرى عليهم من البلاء ما جرى، وكانوا قبل ذلك وزراء وأصحاب نفوذ في الدولة العباسية. فقال له يا أبتي ما الذي صيرنا إلى ما نحن فيه؟ إيه اللي وصلنا الأمر ده؟ قال: لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها سبحانه وتعالى. كان أبو العتاهية رحمه الله الشاعر الزاهد يقول: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فالظلم عاقبته وخيمة، قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وتذكر دائما هذه الآية: وقد خاب من حمل ظلما. كل واحد فينا يفتش في نفسه وينظر في من حوله، هل هناك من ظلمته أو لا أم لا؟ لو أنت ضربت إنسان ظلم هتؤخذ بيها. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سيقتص للشاة الجلحاء اللي لا قرون لها من الشاة القرناء يوم القيامة، فما بالك بالإنسان؟ إذا حبست إنسان ظلم، إما أن أنت بنفسك اللي حكمت عليه ظلم بالحبس، أو تسببت في ذلك، رفعت عليه دعوة، اشتكيت ظلما. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هرة قطة حبستها. فتذكر هذا الأمر. أو تعديت على مال إنسان، ظلمته في المال، ظلمته في عرضه، افتريت عليه كذبا، بهته، أسأت إليه، أهنته، أو أي نوع من أنواع الظلم، تذكر ذلك. والله سبحانه وتعالى: ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لإقامة العدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. مهم جدا المعنى ده، مهم جدا المعنى ده. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. انتبه لهذا الأمر. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله، هيدخل بقى في إيه؟ في بقية الكبائر بقى. وكان قتل الإنسان ولده، الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه. جاب لك صور من القتل. قتل الولد خشية أن يطعم معك، دي فيها حديث قال صلى الله عليه وسلم، كان حديث ابن مسعود يعني في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال الرجل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحليلة هنا الزوجة يعني. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فكون ان الانسان، ودي كانت من عادات الجاهليه، انه يقتل ولده الصغير او يئد بنته اللي هي الموءوده بدوافع شتى، منها الدافع ده خوف الفقر، خشيه ان يطعم معك. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني من فقر، يعني لو أنت فقير فعلا والفقر وصف لك، لا تقتل ولدك من هذه الحالة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. والآية الأخرى في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لسه أنت مش فقير بس أنت خايف تبقى إيه؟ تبقى فقير. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، اللي هيجي برزقه وإياكم. وطبعا ده فيه رد على هؤلاء المتطاولون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رد على هؤلاء المتطاولين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبجحون ويقولوا إن مقولة إن الطفل يولد برزقه ده كلام يعني غير صحيح. نقول لهم اخسأوا فلن تعدوا قدركم. إزاي يعني؟ إزاي كلام غير صحيح؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعي. ده في بطن أمه، وسبحان إزاي بقى ما بتولدش برزقه؟ أنا مش فاهم يعني، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فضل عن هذه الآيات التي، ولذلك كان الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله كان من علماء أنصار السنة عليه رحمة الله، وكان له نفس حر كده في محاضراته. فسئل يوما عن حكم تنظيم الأسرة، قال: كله جائز إلا ما تدعو إليه الدولة. ودي كانت إجابة، أنا كنت في الأول، كنت في الوقت ده يعني تقريبا لسه في أول سنة في الكلية ده، يعني كنت لسه صغير يعني، فكنت فاكر أنه بيقولها من باب الدعابة يعني، يعني كله جائز لما تدعو إليه لإيه الدولة. لا، لما أنت تقرأ المسألة شرعا وتحررها تحرير شرعي، هو كلامه صح. ما هو ابن الإمام الغزالي رحمه الله لما تكلم في الإحياء عن الحالات اللي يجوز فيها أن أنت اللي يجوز هذا الرجل يعني أنه يمتنع عن الإنجاب أو المرأة، قال: لو خايف على جمال زوجته جائز، لو خايف على صحتها جائز، لو خايف على دماغه صداع جائز، واخد بالك؟ كل إلا حاجة واحدة اللي مش جائزة، إيه؟ إنه خايف من الفلوس اللي بتدعو إليه الدولة. يبقى كلام الشيخ صفوت فعلا كان كلام مظبوط. حكم تنظيم الأسرة، خلي بالك في فرق بين التنظيم وبين إيه؟ تحديد النسل أو قطع النسل. قطع النسل يجوز، خلاص؟ لكن التنظيم إن هو يمتنع إيه شيئا شيئا أو كده، لا. قال: حكم الأمر ده جائز إلا ما تدعو إليه الدولة. ففكرة إن إنسان فعلا يتوقف عن الإنجاب خشية النفقة، سبحان الله، وأنت لا تدري. وأنت من معاني الربوبية التي يجب الإيمان بها تفرد الله عز وجل بالرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فده من إيه؟ عشان كده ابن القيم بيقول: إزاي بقى قتل الطفل الصغير الذي لا ذنب له خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله؟ ده من أقبح الظلم. وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده. إذا كان عقوق الوالدين يبدأ من أف اللي هو حتى بعض يعني متخصصي اللغة يقول لك الفاء أضعف حروف اللغة العربية، وعشان كده جه بقى التعبير عن الأف، يعني هو أضعف حاجة ممكن تتقال في التبرم أو الزعل. أف دي عقوق ربنا نهى عنها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كان منهي عن الأف فما بالك بالقتل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قتله ذا رحمه، اللي بينه وبين علاقة أصل الرحم يجب وصلها، كما في الحديث أن الرحم تعلقت بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فإذا كان ده الواجب عليك وصل الرحم، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، يعني تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك، ده اللي يلزمك مع الأرحاء، خلاص. تخيل بقى واحد يقتل ذا رحمه، لا ده ظلم أشد. قال: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا. اللي قتل النبي ده أفقد الأمة إيه؟ ليه بديل؟ هو النبي ده في الأمة ليه بديل؟ ملوش بديل خلاص. عشان كده ربنا قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. في أنبياء قتلوا في أنبياء قتلوا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. في علماء ودعاة ومصلحون هيقتلوا لأنهم إيه الذنب بتاعهم؟ إيه الجريمة؟ يأمرون الناس بالإيه؟ بالقسط. هيقتلوا عشان كده. هو بيقول لك هنا إن جريمة القتل نفسها بتعظم بحسب من قتلته وأثره في إقامة العبودية لله وأثره في الإصلاح. ليه بديل ولا ملوش بديل؟ حجم الضرر بيتضرر بدين الناس قد إيه؟ قال ولذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وده حديث صحيح. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. طب قتل نبيا واضحة، أو قتله نبي ليه؟ لأن النبي مصدر الرحمة، يعني هو رحمة مهداه للناس، والنبي هو وسيلة الهداية التي أرسله الله عز وجل للخلق، والنبي هو أشفق الناس وأرحمهم بأمته. فإذا كان مصدر الهدى والرحمة والشفقة والرفق والهدى هو اللي قتل واحد، يبقى الشخص اللي اتقتل ده بقى ما له من الإهانة عند الله، ما له من خبث نفسه، ما عنده من الفساد والطغيان حتى أن النبي بهذه المواصفات يقتله. يبقى أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما، إمام زي سيدنا عمر بن الخطاب، وده كان إمام الناس، إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله. ووجود العالم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم والمصلح ده بقاء في الناس يعني بقاء الدين، يعني أن الناس عندهم مصدر للنور، مصدر للهدى. إذا ضلوا في شعاب الحياة الوعرة، إذا تاهوا في ظلمات الشهوات والشبهات، استضاءوا بهذا النور رجعوا إليه. وأعظم منه الإمام العادل، الإمام العادل الحاكم الذي يسوس الناس ويقود الناس بشرع الله عز وجل، لأنه يتمكن من إقامة الدين ما لا يتمكن منه غيره. وكما قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلو حاكم معه السلطة ومعه القوة يحكم الناس بالعدل ويسوس الناس بشرع الله عز وجل ويقيم من العبوديات ما يعجز عنها غيره. زكي بن تيمية رحمه الله رحمة وسعة نبه للأمر ده، قال ولذلك فإن ولاية أمر الناس من أجل القربات إذا قام بحقها وأقام الدين، ولكن لما اختلط بها الظلم والفساد حتى غلب عليها صار كثير من الصالحين يتنزه عنها ويتبرأ منها. ولكن في الأصل إيه؟ باب واسع جدا من أبواب العبودية وإقامة عبودية الله عز وجل. طيب بيقول وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب، يعني نتيجة قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. إيه اللي ممكن يمنع منه مانع؟ قال ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. واحد كافر قتل مسلما، يبقى يترتب عليه الوعيد ده كله إلا إذا كان فيه مانع. إيه المانع؟ أسلم. يبقى الإسلام هنا يمنعه من الخلود في النار ويمنعه من المؤاخذة بالأمر ده. إن الإسلام إيه؟ يهدم ما قبله خلاص. مسألة تانية، هل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ طب لو القاتل ده مسلم والمقتول مسلم، والقاتل بعد ما تاب، بعد ما قتل تاب، والقاتل بعد ما قتل تاب إلى الله عز وجل، هل التوبة دي تمنع من هذا الوعيد الشديد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل بقى توبته تمنع الأمر ده ولا لا؟ هيذكر هنا شوية كلام جميل ابن القيم رحمه الله، نقرأهم سريعا ونعلق عليهم في الآخر. يقول: فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه أي الوعيد، رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته يعني بمظلمته، فلا بد أن يستوفى له في دار العدل اللي هي الآخرة. قالوا: وما استوفاه الوارث؟ فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل باستيفاء وارثه. انت عارفين المسألة دي معناها ايه؟ هو عايز يقول ايه؟ يقول: واحد جه قتلني، طيب ظلما، انا دلوقتي لو الورثة بتوعي لهم اولياء الدم اقاموا عليه الحد او خدوا منه الدية صلح على الدم، انا استفدت ايه؟ انا مت وخلاص، انا مت وخلاص، هو انا استفدت ايه دلوقتي؟ قال: انت دلوقتي بتصالحهم هم، لان اكيد اوليائي هيزعلوا علي، اولياء الدم هيزعلوا، انت دلوقتي رايح تدي حق الاولياء مش حقي انا. طيب افهمنا هو ايه الخناقة فين هنا؟ طيب بيقول: قالوا ما استوفاه الورث، وهذا اصح القولين في المسألة. ابن القيم حنبلي طبعا، ايه ده كلام الحنبلة، ده خلاف الجمهور بس ده كلام الحنبلة، بيقول: وهذا اصح القولين في المسألة، ان حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث. انا حتى لو انتوا لو اهلي او اوليائي مسكوا القاتل وعدموه او خدوا دية وقبلوها، انا يوم القيامة اخد حقي منه برضه تاني، خلاص كده. بيقول: ان حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لاصحاب احمد والشافعي وغيرهم. ورأى الطائفة انه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فان التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما، وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه جميعا، كل الذنوب. قال: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول، بمنزلة تسليم المال الذي عليه لورثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق، هيلخص بقى الكلام ده كله ويقول النهاية في المسألة دي. والتحقيق في هذه المسألة، والكلام ده كلام جميل وكلام فعلا فيه صنعة فقهية عالية ويجمع بين النصوص كلها. بيقول: والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق، يتعلق به ثلاث حقوق، القتل يتعلق به ثلاث حقوق. يبقى اللي بيروح يقتل واحد ظلما ده في رقبته دلوقتي ثلاث حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة، وسقط حق الله بالتوبة وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة. يبقى حق المقتول ده مش هيضيع، بس مين اللي هيعوضه عنه بقى؟ يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. واضح المسألة كده خلنا ولا نعيد فيها تاني؟ عشان كده فعلا من ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان منها إلا أن يشاء الله أن يرتكب دما حراما، أن يرتكب دما حراما. اللي يتورط في الدم الحرام كارثة. وزي بيقول دايما كده، تخطئ في ترك الدماء أهون ألف مرة ما تخطئ في إيه؟ في إصابتها. ولذلك اللي بيقول إن الدماء المعصومة التي تراق بغير حق هي وبال وشؤم وبوار وهلك على من فعل ذلك. ومن أرق هذه الدماء بغير حق، إما إنه المباشر اللي مسك السلاح وضرب، أو الآمر اللي طلع له قرار أو أمره بذلك، أو المتسبب بالذي أفتى الناس فتاوى باطلة وأضلهم وسمى إلقاء النفس إلى التهلكة جهاد وثبات وبطولة وتضحية، أو الذي غر الناس لتراق دماؤهم ويفاوض بها أو ينتفع بها. ده كل دولة يسأل يوم القيامة في الدنيا مين اللي بيقتص اللي بيقتل أو يقاد منه؟ اللي بشر القتل بنفسه، اللي بشر الايه؟ القتل بنفسه، مش المتسبب ومش الآمر، اللي بشر القتل بنفسه هو ده اللي بايه هيقام عليه او المفروض يسلم ليقتص منه. طيب بيقول ومسألة المال، بيقول واما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة المال ده اللي هي برضو مسألة ايه، واحد اكل على واحد فلوس. والله نفس الكلام ده يعني نفكر فيه بعمق كده وننشره بالذات في وسط المجتمع دلوقتي، كثر حالات النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. كم واحد دفع فلوس في أبراج سكنية وراحت عليه؟ كم واحد دفع فلوس في أراضي وراحت عليه؟ كم واحد دفع فلوس في تشغيل أموال وشراكات أو مضاربة وراحت عليه؟ الناس دي فلوسها هتروح فين؟ آه ممكن تكون راحت عليه في الدنيا، بس يوم القيامة هياخد حقه، لها من الله مطالب. بيقول لك بقى إذا كان الفلوس دي، واحد بقى حب يتوب دلوقتي ويتحلل من الأموال اللي عليه يعمل إيه؟ قال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. يبقى أنا ليا مثلا شخص لي عندي فلوس، وأنا فلوسه دي غصبتها منه أو كلتها منه بغير وجه حق لحد ما مات، وأنا عايز أتوب، قال لك هترجع الفلوس دي لمين؟ للوارث. طب هل لو أنا رجعتها للوارث تبرأ ذمتي قدام ربنا في الدنيا والآخرة وما عادش صاحب المال ده ليه حق عندي؟ نفس الخلاف اللي فين؟ اللي في القتل بالضبط. قال لك ما أنت حرمتها منه طول ما هو كان عايش، عاش شقيان وكحيان وشرب المر، وجد بعد كده ادتها لعياله. مين بقى يحاسب على الفترة دي بتاعت الفترة اللي هو عاشها دي بقى؟ مين بقى؟ فبيقول له إيه بقى؟ بيقول وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، صح، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ ورثه له، فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه. بيقولك افرض بقى انت أخرت الحق لحد الجيل الثالث، يعني الراجل صاحب المال مات وعياله كمان عاشوا فقرانين وماتوا، ودول أحفاده بقى الجيل الثالث الجاي ده، انت كده في كم واحد في ذمتك؟ الناس دي كلها لها حق عندك أصلا. والله يا اخوانا ويل لمن يأكل أموال الناس، ويل لمن يأكل أموال الناس، والله بالذات في الولايات العامة اللي بيبقى تحت ايده بقى اموال مسلمين ملايين همش اخر، هيجيبهم منين؟ هيوفيهم حقوقهم ازاي؟ نسأل الله السلامة. والله بيقول

كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفسا. يعني إيه فكأنما ديت بقى؟ قال قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كلا منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لأمره متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وأعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب فليس اسم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كاسم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، اللي قتل 100 واحد القصاص منه هيكون بإيه؟ بإيه؟ قتله، يعني قتله 100 مرة ومرة، واللي قتل واحد بس هيكون القصاص منه بإيه؟ بقتله. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو الأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به. ودي دايما مشهورة مع المجرمين ومسجل الخطر وكده، اللي هم يقولك أصعب روح تاخدها في الأول هي الروح الأولانية، بعد كده بيبقى الموضوع سهل زي الفل، تتعبش خالص، يعني هو بس أول مرة. وفعلا كده أصعب الحرام أوله أول مرة، ونسأل الله السلام. بيقول وأنه سواء في الجراء على سفك الدم ماشي، فإنه يتجرع على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما سواء قتل نفس أو قتل أكثر أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس. فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإزاء الخفير إزاء المخفر. الخفير اللي هو الحارس أو صاحب الذمة أو العهد يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها أو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. عمرو بن لحي الخزاعي اللي رأى أول واحد بقى جاب الأصنام للعرب ونصبها ودعاهم إلى عبادته فأطعوه، كان معظما، كان رئيس مكة، وكان ليه فيهم كلمة، وهو أول بقى من سيب السوائب وبحر البحائر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، يعني رأى روحه تعذب في النار على هيئته. وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون اسم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، امسكوا كده، وأوداجه تشخب دما، دم عمال ينزل منها، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة، قالوا طب هو مالوش توبة؟ فقال فذكر هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. ثم قال ابن عباس ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. قال الترمذي هذا حديث حسن. الحقيقة المسألة ديت وكلام ابن عباس فيها عامة العلماء على خلاف هذا الكلام. يعني ابن جرير رحمه الله لما ذكر أقوال في تفسير هذه الآية في كتابه جامع البيان بيقول فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه، معنى فجزاه جهنم خالدا فيه. فقال بعضهم معناه فجزاؤه جهنم إن جزاه، يعني هو يستحق أنه يخلط في النار، بس ده مش يحصل. وممن قال بذلك أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح. وقال آخرون عني بذلك رجل بعينه كان أسلم ثم ارتد، فده يستحق أنه إيه؟ يخلد في النار لأنه فعل ذلك. وقالوا معنى الآية من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله، طبعا استحلال القتل يبقى إيه؟ كفر، وده حكاه عكرمة مولى ابن عباس. وقال آخرون معناه إلا من تاب. احنا عندنا آية في سورة الفرقان مقيدة، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إيه؟ إلا من تاب. يبقى دي مقيدة مستثنى منها إلا من تاب. قالوا فهنحمل آية سورة النساء على آية سورة الفرقان، يبقى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. خلاص كده إلا من تاب. وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم، يعني هو أصلا ده كلام ابن عباس في الرواية الثانية عنه. ابن جرير في الآخر بيقول وأولى الأقوال من ذلك بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، ولكن الله عز وجل يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار وإما أن يدخله إياها ثم يخرجها منه بفضله ورحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليه توجيه حسن لكلام ابن عباس، بيقول سئل ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس أن القاتل ليس له توبة، قال أحد وجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنه استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤخذ به، نقول إيه إن ده مخزول صعب أنه إيه يوفق للتوبة. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، مهما يعمل مش هيعرف يرجع إيه حق المقتول، هو كلام ابن حنبل كلام الحنبلة اللي احنا قلناه قريب، لو لازم المقتول هيطلب منه الحق إيه يوم القيامة. ابن عباس صح عنه أثر بأن للقاتل توبة، فروى الطبري عنه قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله عز وجل، ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله أخرجه ابن جرير بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول ثم استدرك على نفسه فقال إلا أن يستغفر الله، والله أعلم. بيقول في صحيح البخاري عن جند وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. شوف دم ولو صغر له من الله مطالب. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طب لم يصب دما حراما بيضيق عليه ذنب كبير والخروج منه صعب، ونسأل الله السلام. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري رضي الله عنه رضي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، ده مش مسلم بقى كمان، من قتل معاهدا يعني كافر له عهد لم يرح رائحة الجنة، يعني مش رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله اللي هو إيه المعاهد إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ يا ويله، فليعد لهذا السؤال جوابا يوم القيامة، ولن يغني عنه شيء، لن يغني عنه من الله شيء. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.